الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تتم لما بدأنا مناقشته من كلام العلماء والمفسرين في قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. هنا نقل للإمام القرطبي رحمه الله تعالى من تفسيره حول الإشكالية في هذه الآية. قال القرطبي رحمه الله تعالى وطيب ثراه: اعلم أن هذا العدد مثنى وثلاثة ورباع لا يدل على إباحة تسع كما قاله من بعد فهمه للكتاب والسنة وأعرض عما كان عليه سلف الأمة، وزعم أن الواو جامعة، وعضد ذلك بأن النبي نكح تسعا وجمع بينهن في عصمته. والذي صار إلى هذه الجهالة وقال هذه المقالة الرافضة وبعض أهل الظاهر، فجعلوا مثنى مثل اثنين وكذلك ثلاثة ورباع. وذهب بعض أهل الظاهر أيضا إلى أقبح منها، فقالوا بإباحة الجمع بين 18 يعني زوجة، أو بين 18 امرأة، تمسكا منه بأن العدد في تلك الصيغ يفيد التكرار والواو للجمع، فجعل مثنى بمعنى اثنين اثنين وكذلك ثلاثة ورباع. وهذا كله جهل باللسان العربي والسنة ومخالفة لإجماع الأمة، إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا من التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع. وأخرج مالك والنسائي والدارقطني وابن أن النبي قال لغيلان ابن أمية الثقفي وقد أسلم وتحته عشر نسوة، الحديث المشهور. يقول: وذلك للنبي، فذكرت ذلك للنبي فقال: اختر منهن أربعا والثاني طلق سائرهن. تمام. والصواب أن ذلك كان حارث ابن قيس الأسدي، وكذا روى محمد بن الحسن في كتاب السير الكبير أن ذلك كان حارث ابن قيس، وهو المعروف عند الفقهاء. وأما ما أبيح من ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا من خصوصياته على ما يأتي بيانه في سورة الأحزاب إن شاء الله. وأما قولهم أن الواو جامعة فقد قيل ذلك، لكن الله تعالى خاطب العرب بأفصح اللغات، والعرب لا تدع أن تقول تسعة وتقول اثنين وثلاثة وأربعة، هذا ليس من الوضع العربي. وكذلك تستقبح أن يقول: أعطي فلانا أربعة ستة ثمانية، ولا يقال أعطيه ثمانية عشرة. وإنما الواو في هذا الموضع بدل أي، يعني انكحوا ثلاثا بدلا، وإنما الواو في هذا الموضع بدل، الواو في هذا الموضع بدل، أي انكحوا ثلاثا بدلا من مثنى، ورباع بدلا من ثلاث. ولذلك عطف بالواو ولم يعطف بأو، ولو جاء بأو لجاز أن ألا يكون لصاحب المثنى ثلاث ولا لصاحب الثلاث رباع. وأما قولهم إن مثنى تقتضي اثنين وثلاثة واثنين اثنين وثلاث وثلاثة، يقول: فتحكم بما لا يوافقهم عليه أهل اللسان وجهالة منهم، وكذلك جهله الآخرون، لأن مثنى تقتضي اثنين اثنين وثلاث ثلاثة ثلاثة إلى آخره. ولم يعلموا أن اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة حصر للعدد، ومثنى وثلاثة ورباع بخلافها. ففي العدد المعدول عند العربي زيادة معنى ليست في الأصل. ففي العدد المعدول، المعدول في بنيته الصرفية يعني، ففي العدد المعدول عند العرب زيادة معنى ليست في الأصل. وذلك أنها، أي العرب، إذا قالت جاءت الخيل مثنى إنما تعني بذلك اثنين اثنين، أي جاءت مزدوجة. قال الجوهري: وكذلك معدول العدد. وقال غيره: فإذا قلت جاءني قوم مثنى وثلاثة أو آحاد أو عشار، فإنما تريد أنهم جاءوك واحدا واحدا أو ثلاثا ثلاثا أو عشرة عشرة، وليس هذا المعنى في الأصل المعنى يعني. لأنك إذا قلت جاءني قوم ثلاثة ثلاثة أو قلت عشرة عشرة، فقد حصرت عدة القوم بقولك ثلاثة وعشرة. فإذا قلت جاءوني رباع وثناء فلم تحصر عدتهم، وإنما تريد أنهم جاءوك أربعة أربعة أو اثنين اثنين، وسواء كان عددهم كثر عددهم أو قل في هذا الباب، فقصرهم كل صيغة على أقل ما تقتضيه بزعمه تحكم، والله تعالى أعلم. يبقى هي البحث اللي كان معنا يعني يتعلق بالآية، وبرضو على الإشكال اللي فيها والتشغيب الذي شغب به بعض الظاهرية أو المنتسبين إلى الظاهر من الخوارج والشيعة، يعني في إشكال. فأنت يبقى عندك بس الموضوع طرق أذنك من قبل علشان توصل لنتيجة. العدد اللي يحل للعبد برضو عدى معنا الكلام فيه، ومش هيبقى فيه كبير تعليق لأن دي مسائل غير واقعية الآن. حكم زواج العبد بغير إذن سيده. بل وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل، لحديث جابر عند أحمد وأبي داود والترمذي وحسنه، وكذا ابن حبان والحاكم وصححاه. قال قال رسول الله: من تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. وأخرجه أيضا ابن ماجه من حديث ابن عمر. قال الترمذي رحمه الله: لا يصح، إنما هو عن جابر. وأخرجه أبو داود من حديث ابن عمر أيضا، وفي إسناده مندل ابن علي وهو ضعيف. وقد ذهب إلى عدم صحة عقد العبد بغير إذن مولاه الجمهور، وقال مالك: إن العقد نافذ ولسيده فسخه. ورد بأن العاهر الزاني والزنا باطل، وفي رواية من حديث جابر بلفظ باطل. طيب هنقول هنا المسألة مش محتاجة كلام كتير، بنقول اختيار الشوكاني أو استقر اختيار الشوكاني أخيرا أن زواج العبد دون إذن سيده موقوف على إذن سيده. هو بيجاوب على كلام مالك هو، لكن هو استقر كلامه في الآخر على ترجيح مذهب مالك رحمه الله أو موافقته. اختار الشوكاني أخيرا أن زواج العبد دون إذن سيده موقوف على إذن سيده، فإن لم يأذن فتكون نفقة المهر والزوجة في ذمة العبد لا في ذمة السيد. وبرضو بالنسبة للعدد المباح في للعبد هنا المسألة اللي فاتت، بنقول اختار أولا في النيل شوكاني، اختار أولا في النيل والوبل، وظاهر كلامه في شرح الدرر أنه يجوز له ما يجوز للحر، ثم رجع عن هذا في الدرر والسيل ورجح عدم الجواز، عدم جواز الزيادة عن اثنين للعبد. طيب حكم زواج الأمة إذا عتقت. قال: وإذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها وخيرت في زوجها. إذا عتقت الأمة يعني راجل عبد وزوجته أمة متجوزين، زوجهما من يملكهما، تمام؟ وبعدين المرأة نفسها اللي هي الأنثى الأمة عتقت حررت يعني، تمام؟ فهنا بقول هي دلوقتي بقت بالخيار أن تمضي النكاح أو أن تطلب الفسخ. وإذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها وخيرت في زوجها، لحديث عائشة في صحيح مسلم وغيره أن بريرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا، وكذا في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، وفي حديث آخر لعائشة رضي الله عنها عند أحمد وأهل السنن أن زوج بريرة كان حرا، وقد اختلفت الروايات في ذلك. وقد اختلف أهل العلم في ثبوت الخيار إذا كان الزوج حرا، فذهب الجمهور إلى أنه لا يثبت، وجعلوا العلة في الفسخ عدم الكفاءة. طب إذا كان الزوج حر وهي أمة وقد تزوجها بسبب عارض من العوارض الفقر وعدم الجدة في نكاح حرة وخشي العنت زي اللي في الآيات في سورة النساء، ما هو لا يجوز للحر أن يتزوج أمة إلا بشرطين: خشية الزنا وعدم القدرة على زواج حرة. وحبا تزوج بالشروط دي وبعدين الأمة عتقت تحته، هل يفضل لها التخير ولا لا؟ الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، هو خيرت في الأولى لأنها أكثر منه كفاءة، طيب في الثانية تساوية، يبقى فين وجه التخير؟ فهنا بقول: وقد اختلف أهل العلم في ثبوت الخيار إذا كان الزوج حرا، فذهب الجمهور إلى أنه لا يثبت، وجعلوا العلة في الفسخ عدم الكفاءة. وقد وقع في بعض الروايات أن النبي قال لبريرة: ملكت نفسك فاختاري، فإن هذا يفيد أنه لا فرق بين الحر والعبد. والحاصل أن الاختلاف في كون زوجها حرا أو عبدا لا يقدح في ذلك، لأن ملكها لنفسها يقتضي ملكها لأمر نفسها يقتضي عدم الفرق، ولكن دعوى أن تمكينها لزوجها بعد علمها بالعتق وثبوت الخيار مبطل لخيارها لا دليل عليها. مسألة تانية، بيقول ولكن دعوة ها ولكن دعوة ايه السطر الزهر عني ولكن دعوة ان تمكينها لزوجها من نفسها بعد علمها بالعتق وثبوت الخيار مبطل لخيارها لا دليل عليها. يعني بيقولوا الخيار بيثبت امتى؟ لما هي اول ما تعتق تقول خلاص انا مش هاجي جنبك ولا همنعك انك تيجي جنبي. فاذا تركته ليطأها كما يطأ الرجل امرأته بحسب الامر الاول وهي تعلم ان لها الخيار ولم تطلبه هذا مسقط في قول الايه الجمهور. لكن الشوكاني بيناقش في الحتة دي. الشوكاني بيقول هذه الدعوة ليس عليها دليل يعني او لا تسلم. وتركه صلى الله عليه وسلم لاستفصال بريرة او زوجها عن ذلك يفيد انه غير مبطل ولو كان مبطلا لتركه صلى الله عليه وسلم. وعايز يقول ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم خيرها على طول وما قالهاش انت تعرفي او ما تعرفوش او او او بعد ما عرفتي حصل جماع ولا ما حصلش مكنتي من نفسك ولا امتنعتي. كل دي اسئله موجوده تركها النبي. فتاتي قاعده ترك الاستفصال في موارد الاحتمال يتنزل منزله العموم في المقال. فكان النبي قال كل امراه اما عتقت تحت زوجها العبد فلها الخيار على اي حال كان. ده وجه استدلال الشوكاني في المساله. وده مش هيعنينا كثير ان احنا نخوض في المسألة ما نبقى الإماء تيجي ربنا يسهل. عن معقل ابن يسار جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم دي المسألة بقى اللي هنستقبلها. فقال إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال لا. ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فنهاه ثم قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ده بصدر به المسألة اللي جاية على أساس ان ايه مسألة جواز فسخ الزوج او الزوجة نكاح بالعيب. جواز فسخ النكاح بالعيب يعني الراجل يتجوز امرأة على السلامة امرأة تزوج رجلا على السلامة من العيوب يعني ثم وجدته بخلاف ذلك هل له ان يفسخ ولا لا؟ دي مسألة هيطرحها الشوكاني. قال ويجوز فسخ النكاح بالعيب لحديث كعب بن زيد أو زيد بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فلما دخل عليها ووضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها بياضا. الكشح اللي هو الخصر يعني بياض برص يعني فانحاز عن الفراش يعني تأفف وابتعد عنها ثم قال خذي عليك ثيابك. ولم يأخذ مما آتاها شيئا مما أتاها مما أعطاها يعني كم يديها أشياء زي المهر يعني فتركها. خذي عليك ثيابك ولم يأخذ مما أتاها شيئا أخرجه أحمد وسعيد بن منصور وابن عدي والبيهقي لكنه حديث ضعيف يعني. وأخرجه من حديث كعب بن عجرة الحاكم في المستدرك وأخرجه أبو نعيم في الطب والبيهقي من حديث ابن عمر وفي الحديث اضطراب. وروى مالك في الموطأ والدارقطني وسعيد بن منصور والشافعي وابن أبي شيبة عن عمر أنه قال أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها مما أصاب منها. وصداق الرجل على من غره أنه قال أيما امرأة غر بها رجل وبها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها مما أصاب منها. وصداق الرجل على من غره ورجال إسناده ثقات. وفي الباب عن علي عند سعيد ابن منصور. جاء رجل عقيم ده زيادات. جاء رجل عقيم إلى عمر فأخبره أنه تزوج فقال له عمر أخبرتها أنك عقيم لا يولد لك؟ قال لا. قال فأخبرها وخيرها. قال فأخبرها وخيرها. هنا كلام للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى فإذا أيضا تزيد الموضع ده. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى وفي إجماعهم أيضا على أن العقيمة التي لا تلد لا ترد. تمام. وفي إجماعهم أيضا على أن العقيمة التي لا تلد لا ترد. هو أنت ما تتجوزهاش ابتداء لكن بعد ما تجوزتها تفسخ النكاح عشان هي ما تخلفش. هذا ليس عيبا لأن أصلا عقد النكاح عقد إيه؟ عقد استمتاع بالبضع وقد كان مش عقد إنتاج أولاد واضح الأمر، لأن ربنا يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. وده ما قالش إن ده موجب للفسخ من قبل الرجل أو من قبل المرأة، لكن من الأمانة تقتضي من الأول إن هو عارف نفسه ما بيخلفش، يقول أنا ما بخلفش. هي من أسرة لا تلد أو كان سبق لها جواز مرة واثنين أو التحليلات بتثبت إنها لا تلد، تخبر من الأساس. إنما لو عقد ودخل بها هذا مما يفسخ به النكاح. ابن عبد البر بيحكي فيه الإجماع أن المرأة لا تلد لا ترد بالعقم، أن المرأة لا ترد بالعقم. ابن قدامة بيقول يعني بعد ما ذكر جملة عيوب قال وما عدا هذا فلا يثبت أو فلا يثبت الخيار وجها واحدا كالقرع والعمى والعرج وقطع اليدين والرجلين، ولا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا إلا الحسن قال إذا وجد الآخر عقيما يخير. يبقى كلام الحسن بالنسبة لمن سبقه من سلف الأمة شاذ، وبيثبت التخيير باكتشاف العقب بعد الولادة. ابن قدامة بيقول بالإجماع هذه المذكورات لا توجب إيه؟ لا توجب ردا، لأن مقطوعة اليد ظهرة تمام، أو لو كانت سليمة وقطعت يدها في حادث في قصاص سرقة إلى غيره لا يترد به كعيب. قرع طرأ، عمى طرأ، عرج طرأ تمام، كل قطع يد قطع رجل طرأ على الزواج، كل هذا لا يوجب الفسخ بالإجماع تمام. وعن أحمد رواية اختارها ابن تيمية وابن القيم أن العقم عيب يثبت به الخيار لكل منهما، وقول الحسن وإسحاق تمام، لكن برضو الرواية دي هتكون من أضعف الروايات في المذهب لما حكيها من الإجماع، فأقل ما فيه إنه هو قول أكثر السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على الأقل من جيل الصحابة يعني. فهنا بنقول دلوقتي مسألة العيوب التي يجدها أحد الزوجين في الآخر هل توجب فسخا، يعني بمعنى إنه هو إذا اشترطها على السلامة فبانت معيبة، هنا الكلام، إنما واخدها معيبة من الأصل ما خلاص ما البضاعة قدام عينك وانت رضيت بها كده. بيقول هنا ذهب الجمهور جمهور أهل العلم إلى أن النكاح يفسخ بالعيوب في الجملة، واختلفوا في تفاصيل ذلك تمام. تنبيه برضو ذكره الإمام ابن قدامة في التمهيد، أجمعوا على أن المرأة لا ترد أو على أن النكاح لا يرد فيه لا ترد فيه المرأة بعيب صغير، يعني لو كانت أما بتباع وتشترى وفيها عيب صغير زي عوجاج خنصر مثلا تمام، أو يعني هو يريدها مفصولة شحمة الأذنين فبنت ملتصقتها، حاجات دقيقة لك لا وإحنا هنجيب لك واحدة ستاندر بقى يعني نجيبها لك منين آه. فهنا بقول في إجماع على أن النكاح لا ترد فيه المرأة بعيب صغير بخلاف البيع في الإماء يعني. وابن رشد بيقول وليس شبيها بالبيع لإجماع المسلمين على أنه لا يرد النكاح بكل عيب يرد به البيع تمام. ولذلك بعض متأخري الشافعية اللي هو بيحوم حول كلامهم الإمام ابن القيم رحمه الله واختار كلامهم أن المرأة ترد بكل عيب كما ترد الأمة في البيع، ده كلام إلى الشذوذ أقرب من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ابن رشد بيقول وليس العقد النكاح شبيها بالبيع، وليس النكاح شبيها بالبيع لإجماع المسلمين على أنه لا يرد النكاح بكل عيب يرد به البيع. الإمام ابن قاسم رحمه الله تعالى من المتأخرين بيقول وإن كان أحد الزوجين عالما بالعيب في الآخر وقت العقد أو بعده وقال رضيت به فلا خيار له بغير خلاف نعلمه تمام، ونحو ذلك عن ابن قدامة رحمه الله. طيب نرجع تاني لكلام الروضة، بيقول ذهب جمهور أهل العلم إلى أن النكاح يفسخ بالعيوب وإن اختلفوا في تفاصيل ذلك، وروي عن علي وعمر وابن عباس أنهما أنها لا ترد النساء إلا بالعيوب الثلاثة المذكورة، الجنون الجذام البرص، طبعا كلها عيوب منفرة من النكاح، لو أنت شفتها كل الجوامع كلها واحدة مجنونة كيف تسلم نفسها لزوجها في الفراش، كيف يأمن نفسه عليها في الحياة، خطير. واحدة جذماء والجذام مرض معدي بتساقط المفاصل، يعني عقل الإيد بتقع بحالها مش بتتعور ولا بتتنقر ولا بتورش، الصبع بيقع تقوم من النوم فيه صبع مش موجود، عقل تفضل تتآكل الأطراف والأنف والأذان، منظر بشع طبعا منفر جدا ومعدي عشان كده النبي بيقول فر من المجزوم فرارك من الأسد. تمام. فهنا الجنون والجذام والبرص برضو مرض يعني مقزز جدا، يعني الجلد الإنسان خرايط لون غير لون، إنسان بيفقد الصبغ تدريجيا حتى في حتة في جسمه، لون لونه قمحي أسمراني وحتى زي الورقة البيضة كده في جسمه، وكأنه ملزوقة فيه في وشه في رقبته في الفرج في البطن في الظهر، وبيتكاثر بقى زي بقع كده. فطبعا دي بيقولوا ان الجمهور بيقولوا انها لا ترد الا بالعيوب الثلاثة. والرابع الداء في الفرج، هذا موضع العقد، ما هو عقد استمتاع بالبضع، فاذا كان هو موضع الاستمتاع نفسه هو اللي فيه مشكلة. تمام. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة ترد بكل عيب ترد به الجارية في البيع، ورجحه ابن القيم. احنا قلنا ابن رشد بيحكي الإجماع، على الأقل هتلاقي قول عامة أكثر أهل العلم سلفا وخلفا، فما يتمسكش بكلام متأخر الشافعية زي اللي عمله ابن القيم رحمه الله. بل وذهب البعض إلى أن المرأة ترد أو ترد الزوجة بتلك الثلاثة وبالجب والعنة. الجب انه مجبوب الذكر مقطوع الذكر، والعنة او العنة مرض يعني يخلي الانسان لا ينتصب ذكره فلا يصل الى المرأة ابدا. والخلاف في هذا البحث طويل. بيقول هنا اعلم ان الذي ثبت بالضرورة الدينية ان عقد النكاح عقد لازم تثبت به احكام الزوجية من جواز الوطئ ووجوب النفقة ونحوها وثبوت الميراث وسائر الاحكام، وثبت بالضرورة الدينية أن يكون الخروج منه بالطلاق والموت، فمن زعم أنه يجوز الخروج من النكاح بسبب من الأسباب فعليه الدليل الصحيح المقتضي للانتقال عن ثبوته بالضرورة الدينية. عايز يقول إيه؟ عايز يقول مش حاجة اسمها فسخ، عندك طلاق طلق معجبك امسك وخلاص. ده كلام من كلام صاحب الروضة رحمه الله تعالى. فأقول لك إن ربنا عمل لك عقد وليه مخرج؟ ليه تهدمه أصلا وتجعله كأن لم يكن؟ لأن أحكام الفسخ غير أحكام الإيه؟ الطلاق تفرق. يعني يقول فمن زعم أنه يجوز الخروج من النكاح بسبب من الأسباب فعليه الدليل الصحيح المقتضي للانتقال عن ثبوته بالضرورة الدينية، وما ذكروه من العيوب لم يأتي في الفسخ به حجة نيرة ولم يثبت شيء منها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة الحق بأهلك فالصيغة صيغة طلاق، وعلى فرض الاحتمال فالواجب الحمل على المتيقن دون ما سواه. وكذا الفسخ بالعنة، تمام، لم يرد به دليل صحيح. ده الكلام ده هنا فين بينقل عنه صديق حسن خان في شرح الروضة، شرح الدرة للشوكاني، شكل شرح الروضة زي ما قلت لك. لكن استقر بنقول هنا ما استقر عليه اختيار الشوكاني في السيل والوبل بأن العيب ليس سببا معتبرا للفسخ، العيوب عموما نفس الكلام اللي هنا استقر عليه كلام الشوكاني في نهاية مؤلفاته. يقول والأصل وكذلك الفسخ بالعنة لم يرد به دليل صحيح، والأصل البقاء على النكاح حتى يأتي ما يوجب الانتقال عنه. ومن أعجب ما يتعجب منه تخصيص بعض العيوب بذلك دون بعض لا لمجرد دليل، فسبحان الله. هنا الشيخ شاكر بيعترض على الكلام، بيقول كلا بل الدليل قائم وهو النهي عن المضارة وعن الغش، وهذه العيوب بما لا يرجى برؤها وزوالها، فما لم يعلم أو لم يعلم به أحد الزوجين فهو بالخيار عند العلم بها. هو الكلام يكاد يكون قريب جدا في المسألة. هي الإشكالية في إن الراجل دلوقتي كلهم متفقين أنه إذا رضي بالعيب خلاص النكاح مستمر، تمام، متفقين إنه إذا لم يرضى بالعيب له أن يخرج من هذا النكاح، بس مختلفين في صفة إيه كيف يخرج. الجمهور بيقولوا بالفسخ، يفسخ ليه؟ لأنه لو كانت امرأة مش هتستنى أنها تبقى تحت رحمة الرجل تطلب الطلاق، ممكن يتعنت فتتحول المسألة للخلع فتخسر المرأة بعد الأموال، فلك لا نأثر الطريق عليه، وده في حق المرأة تفسخ، يعني أنت لا أمر لك علي، ترفع دعوة فسخ ويفسخ عليها القاضي وتخلص المسألة. إنما لو خلع هتخش بقى في المسألة المضرة بالمال وموضوع طويل. بالنسبة للرجل الأمر في إيده سهل، الطلاق والفسخ مش هتفرق معاه هو حاجة، هو كده كده هيدفع المهر بما استحل من فرضها، لأنه مش هيكتشف العيوب غير بعد المعاشرة، تمام ولا إيه؟ إلا لو كان العيب بقى ظاهر بين قبل من الحوار بقى شكرا أنا برا الإيه أنا أوت لاين كده محدش إيه يكلمني في الموضوع فهو امتنع عن المرأة يبقى ما دخلش عليها يبقى يتكلم بقى في التنصيف من تمام المهر اللفة دي كلها علشان إيه عشان الإلزامات المترتبة على هذا الفراق تمام لكن لما نيجي نقول أن عقد النكاح ثابت بيقين ولا يخرج إلا بيقين من نص أو إجماع ولم يوجد يبقى كفة الشوكان قوية في هذا الباب يبقى احنا عندنا مذهبين اثنين متباعدين جدا مذهب الفسخ بكل عيب متأخر الشافعية اختاره ابن القيم رحمه الله مذهب عدم جواز الفسخ بأي عيب وإن كان جنونا وإن كان برصا وإن كان جذاما وإن كان داء في الفرج انت ربنا اجعل لك مخلص معك في ايدك طلق طلق ده كلام الشوكاني رحمه الله تعالى وما استقر عليه مذهبه في أواخر كتبه ومعنا الدرر برضه متن من أواخر ما كتب وفي النص بقى مذهب الجمهور القائلين بالإيه بجواز الفسخ بالعيب لكن اختلفوا في تفاصيل هذه العيوب تمام يبقى عشان تحرر موضع النزاع الإشكالية فين في الإلزامات الواجبة على الرجل في باب اللي هيدفعه في الفسخ يدفع المهر ويعود بالمهر على من غره ولا إذا لم يدخل بها وكلام من ده يبقى نصف المهر والقصة فيها إيه وهل يفارق بفسخ ولا يفارق بطلاق ولو فارق بفسخ يبقى يقلل من عدد الطلقات ولا لا لو عايز يتجوزها تاني طب بالنسبة للمرأة لو فرقت بفسخ هتعتد عدة المفسوخ نكاحها حيضة واحدة عشان تتجوز غيره ولا عدة المطلقة ثلاث حيضات وتفاصيل العدد في باب المطلقات اللفة طويلة يعني كل الإشكالية فين فيما يترتب على هذه الفرقة إنما احنا عندنا جزئين ايه جزئين إجماع جزء الأول أنه إذا رضي بذلك العيب استمر النكاح ولا ضرر والعيش ماشي وحلو كده لم يرضى من حق أنه ما يرضاش وله الخروج من هذا العقد بس الخلاف في صفة الخروج وضحت المسألة وبرضو بأيد كلام الشوكاني هنا مذهب مجاهد رحمه الله تعالى وابن علي والحكم بن عتيبة وداود بن علي الظاهري واختاره ابن حزم أنه ليس لأي من الزوجين الفسخ بأي عيب ليه اعتبار بالمخرج الشرعي عندك طلاق طلق متضررة بالبقاء اطلب الطلاق أضر بك يبقى خلع يبقى هو اللي آثم لأنه أكل مالك أو مالك بغير حق لكن حتة العنة بالذات يعني فيها إشكال لأن هو نقل عن بعض السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم أن المرأة إذا اشتكت من عنة زوجها فيؤجل سنة يؤجل سنة لأن العلة دي آفة عارضة مش دائمة تمام فهي لا حل لو عارضة يبقى خلاص انت يعني ما يلزمكيش انه يأتيك طيلة العام كل يوم يلزمك انه هو يأتيك ولو في بعض الفصول دون بعض ممكن تكون سبب العلة البرد فيبقى في الصيف كويس او الحر يبقى في البرد كويس او الرطوبة يبقى في الخريف كويس او الجفاف يبقى في الربيع كويس فالسلف كانوا بيقولوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان العنين يؤجل سنة اذا رفعت زوجته الدعوة ليه على ما تلف الاربع فصول عليه فلم يثبت وطؤه ولا مرة يبقى خلاص كده يفرق بينهما فبنقول حكى غير واحد الاجماع على ان العنة عيب يثبت به للزوج خيار الفسخ تمام منهم الموردي والقاضي عبد الوهاب المالكي وابن عبد البر والكساني وابن قدامة والشربيني لكن كل هؤلاء في حكايات من الإجماع نظر لثبوت عدم التأجيل عن عثمان ابن عفان ومعاوية وسمرة ابن جندب وذهب إليه بعض الحنابلة واختاره الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى يبقى حتى العين هنا طلعت من العيوب المثبتة للفسخ مما حكي فيه الإجماع وليس بإجماع ما هو ده المقصود من دراسة الكتاب ده ان احنا حتى الاجماعات برضو نروح ونيجي فيها ونشوف الاجماع المسلم على راسنا من فوق اللي مش مسلم نثبت الخلاف فيه ويبقى احنا نشوف مناقشة الاقوال يبقى قول الاكثرين هو المعتمد على راسنا هو المرجوح يبقى الحق ليس بالقلة وبالكثرة اعرف الحق تعرف اهله وعرف الباطل تعرف من اتاه وتنتهي المسألة ان العلة عيب يثبت به الفسخ لكن طريقة الفسخ انه بيؤجل سنة عند ايه عند من قال به عشان يثبت انه مريض حقا لكن دلوقتي امر سهل التحاليل الطبية بتثبت بسرعة راجل عنده قدرة جنسية للوطء ولا ما عندوش شيخنا احنا الامر ده نعم تفضل. الامر ده لونه مزج معاصره طب العين موجودة. لا أنا أقصد العين نفسها. أنا أقصد العيون نفسها اللي بتسمى يعني ليها نماذج معاصرة. قلنا في نماذج معاصرة الجنان أهو. رجل تزوج امرأة واشترط السلامة فبانت مجنونة. تمام؟ لا ما أعرفش أعيش مع واحدة مجنونة وجنونها خطير مثلا بتقتل بتضرب بتجرح بتعتدي على نفسها. هو اشهر حاجه بيبقى فيها مشاكل كون ان المراه لا تلد. تمام. واحنا ذكرنا ان الاجماع منعقد على ان الايه على ان العقمه ها ليس عيبا ترد به المراه. تمام. وان كان الاجماع مش دقيق يعني لان بعض العلماء اختاره لكن احنا بنقول فيروس مورد نفس المساله. هو احنا بنتكلم دلوقتي ان ما فيش فسخ بار يعني الاشبه مساله الفسخ من حقها انها تطلب الطلاق ببأس نزل بها. ايوه من حقها تطلب متضرره. والحديث بيقول أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. طب ده بأس إنه جوزها عنده مرض معدي قاتل زي فيروس الكبد مثلا عفان الله. هي ما عندهاش طاقة للصبر والحالة متردية ولو هي أصيبت أولادها ونحو ذلك هتبقى المسألة خطيرة ويتعدى الضرر في الناس وما عندها الصبر وطلبت أنها تفض عقد الزوجية. إما بقى بالفسخ عند من قال به من الجمهور أو بعدم الفسخ كمذهب الشوكاني فيما استقر عليه والظاهرية رحمهم الله تعالى. تمام. وما يروى في المتقدمين عن مجاهد وابن علي والحكم ابن عتيبة وداود بن علي الظاهري رحم الله الجميع. فخلاص يبقى أنا عايزة تتطلق وده طلاق شرعي لا إثم عليها فيه. تفضل. إيه الحاجات اللي ممكن الناس تتصور أن دي عيوب يدخل في المسألة دي تعهد تكون سالمة من ذلك؟ لا يبدأ في المشكلة ويبدأ ان هو يطلب الفسخ وهي أصلا مش عيب. لا ما هو ممكن تستحيل العشرة من غير عيب بدني. مش عارفين يتفاهموا مع بعض. فرق المستوى في التفكير فرق كبير جدا جدا وعامل ضرر. يعني حتى مش مثلا الرجل يعني ممشيها وهو بيرضى منها اشياء في مقابل اشياء هو قفل او هي نفس المساله مش عارفين يتعايشوا مع بعض خالص. يعني الراجل سليم 100% والمراه يعني ملكه جمال بس مش عارفين يتعايشوا مع بعض. فيش اندماج نفسي قفش خلاص. ما انا مش عارف اعيش معاه مش عارفين نوصل لبعض الحل. جربنا مره واثنين وتخاصمنا ورجعنا وتخاصمنا ورجعنا كتير ومفيش تطور. الحاله واقفه مش هكمل خلاص. يبقى المراه تطلب الطلاق من حقها ان تطلق الطلاق ان تطلب الطلاق لبأس نزل بها. تمام. سلام الله عليك. لما نيجي ننظر بقى في الشرائع القديمة يعني مثلا في التوراة اللي هو بيستقر عليها عمل النصارى برضو في أحكام التشريع إن المرأة لا تطلق إلا بعلة الزنا فقط. تمام. يعني المحكمة أو الكنيسة لا تقضي بطلاق المرأة إلا بعلة الزنا أو الردة لملة أخرى. تمام. والردة لملة أخرى دي ملحقات لكن المنصوص عليه في الشريعة التوراتية أن المرأة لا تطلق إلا أو لا تطلق إلا بعلة الزنا زانية ويقيم شهود عليها. طبعا مصيبة سودة لما واحد دلوقتي يبقى في أزمة بينه وبين زوجته مش عارف يخلص منها. الحل يا إما أنه يرتد عن دينه أو ترتد هي يا إما أنه هو يتهمها بالزنا ظلما وزورا يا إما أنها تقارف الزنا بالفعل. وعلى أي حالين لو اتهمها ظلما وزورا أو قارفت الزنا بالفعل وطلقت فضيحة. كل الناس عارفة ان فلانة اتطلقت. كل الناس عارفة ان فلانة زانية. وده طبعا من الاثار والاغلال. وتخيل بيتها بقى وسمعة اخواتها وابوها والرجالة والنزوان والراجل اللي كان ساكت على واحدة زانية مدة تدمير مجتمعي. اثار واغلال فعلا. انما الاسلام ما فيش حد يسأله انت طلقت ليه ولا اتجوزت ليه. ستر. شريعة تحرص على الستر. تمام كده. فالحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا. طبعا لابد طبعا لابد من الستر هنا. تمام. ام سلمة رضي الله تعالى عنها وارضاها يعني تزوجت قبل رسول الله 4 رجال كلهم يثنون عليها خيرا وتثني عليهم خيرا وهي متطلقه 4 مرات دخلت 4 بيوت. تمام. للعقل من جهه ورجاحه الاسلوب المجتمعي والاخلاق العاليه وللستر هم كانوا جاهليين مش مسلمين ومع ذلك تثني عليهم خيرا ويثنون عليها خيرا. يعني زي ما دخلنا بالمعروف نطلع بالمعروف بس بجد. انما قبل ما نطلع بيبقى خلاص الغسيل كله اتنشر ولك عايزين نطلع بالمعروف انتوا خليتوا بقى معروف سمعتوا بينا الدنيا كلها. معانا حوالي ربع ساعة تقريبا. بيقول ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع. يعني معنى المسألة اللي فاتت لو أن إنسان قضى بالفسخ لرجل على مذهب الجمهور خلاف سائغ، ولو أن رجلا قضى لرجل بالطلاق وعدم الفسخ قال له لا يجوز لك الفسخ، المسألة يعني لعلي المذهب ده أقوى وأثبت، لأن عندنا ثبوت النكاح بيقين لا يهدم إلا بيقين من نص أو إجماع ومش موجود. بيقول ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع. ما هو الكفار بيتجوزوا جوازات أشكال والوان عجيبة وغريبة، في أشياء توافقنا وفي أشياء لا توافقنا، فإذا أسلموا إيه اللي هنقول خليها زوجتك معك؟ تمام. يقول لحديث الضحاك بن فيروز عن أبيه عن أحمد وأهل السنن والشافعي والدارقطني والبيهقي وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان قال أسلمت وعندي امرأتان أختان، فأمرني النبي أن أطلق إحداهما. وأخرج أحمد وابن ماجه والترمذي والشافعي وابن حبان والحاكم وصححه عن ابن عمر قال أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة، الحديث وقد مر بنا، فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا. وإحنا قلنا الاختيار بأن يقول هذه زوجة وهذه زوجة وهذه زوجة، أو أن يقول هذه طالق وهذه طالق وهذه طالق، فلو طلقهن فقد اختارهن، لأن الطلاق لا يقع إلا على زوجة، فيبقى عنده أربعة طوالق والباقيين آوت خالص، فله أن يرتجع لأن أثر الزيجة أو الزوجية مستمر. تمام. فيبقى الاختيار إما بالتصريح أو بالإشارة أو بالتطليق، يقول هذه طالق وهذه طالق وهذه طالق وهذه طالق، كده يبقى دول زوجات معتدات بالنسبة له. تمام كده. أطلق واحدة إلا بحسب الرصيد بقى قبل كده. يقول قال ابن القيم رحمه الله السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في من أسلم وتحته أختان أنه يخير في إمساك من شاء منهما وترك الأخرى. وردت أي هذه السنة الثابتة الصحيحة ردت بأنه خلاف الأصول، وقالوا قياس الأصول يقتضي أنه إن نكح واحدة بعد واحدة فنكاح الثانية هو المردود ونكاح الأولى هو الصحيح من غير تخيير، وإن نكحهما معا فنكاحهما باطل ولا يخير، وكل ذا كلام مردود. وكذا حديث من أسلم وتحته عشر نسوة أو عشرة نسوة، وربما أول التخيير بتخييره في ابتداء العقد على من شاء من المنكوحات، ولفظ الحديث يأبى هذا التأويل أشد الإباء، فإن قوله أمسك أربعا وفارق سائرهن. تمام. وحديث فيروز الديلامي المتقدم، فهذان الحديثان هما الأصول التي يرد ما خالفها من القياس. بعض الناس بيقولوا لا ما فيش حاجة ان هو متجوز اتنين نقول له خير، لا احنا نشوف مين اللي جوزها الاول تبقى نكاحها صحيح والتانية اللي جت عليها باطلة، ولو جوزهم الاتنين في عقد واحد يبقى الجواز الاتنين باطلتين او باطل ولا يخير. ده كلام لبعض الحنفية. فابن القيم بيرد عليهم بيقول ردت هذه السنة الصحيحة الثابتة بكذا وكذا من التأويلات الباطلة. يقول وربما أول التخيير قول النبي أنه خيره بتخييره في ابتداء العقد على من شاء من المنكوحات، ولفظ الحديث يأبى هذا التأويل أشد الإباء، فإنه قال أمسك أربعا وفارق سائرهن. تمام. والمعنى هنا بيقول إيه يعني هنا أمسك، يعني في نكاح موجود وقول له استمر عليه، هذا معنى الإمساك. يقول فهذان الحديثان هما الأصول التي يرد ما خالفها من القياس، أما أن تقعد قاعدة أو أن تقاعد قاعدة وتقول هذا هو الأصل ثم ترد السنة لأجل مخالفة تلك القاعدة، فلعمر الله لهدم ألف قاعدة لم يؤصلها الله تعالى ورسوله أفرض علينا من رد حديث واحد. وده يقال بقى لأصحاب القواعد المحدثة الجديدة، أي حد في أي باب بيقعد أي حاجة وبيحاكم لها الأحاديث نقول له لا، القاعدة يستدل بها لا لها، يستدل لها لا بها، يعني اللي محتاجة حاجة تثبتها وحاجة تأكدها. فيقول لعمر الله لهدم ألف قاعدة لم يؤصلها الله تعالى ورسوله أفرض علينا من رد حديث واحد. وهذه القاعدة معلومة البطلان من الدين، فإن أنكحة الكفار لم يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم. كيف وقعت؟ وهل صادفت الشروط المعتبرة في الإسلام فتصح أم لم تصادفها فتبطل؟ وإنما اعتبر حالها وقت الإسلام، إسلام الزوج. فإذا كان ممن يجوز له المقام مع امرأته أقرهما، ولو كان في الجاهلية وقد وقع على غير شرطه من الولي والشهود وغير ذلك. وإن لم يكن الآن ممن يجوز له الاستمرار لم يقر عليه، كما لو أسلم وتحته ذات رحم محرم، متجوز أخته، متجوز عمته، متجوز أمه زي بعض المجوس عياذا بالله، أو تحته أختان أو أكثر من أربع. فهذا هو الأصل الذي أصلته السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما خالفه فلا يلتفت إليه، والله تعالى الموفق. انتهى كلام ابن القيم ملخصا. هنوقف هنا النهاردة، والحمد لله أطعنا شوط لا بأس به من الكتاب، ونكمل إن شاء الله في رحلاتنا القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام.